التدريبات على القواعد والمفردات. تدريب واحد. أهلا يا مارتن، كيف حالك؟ ماذا ستفعل غدا؟ هل تأتي معي إلى خليج نعمة وقت العشاء؟ أنا بخير يا حسام، ولكن لن أستطيع مقابلتك اليوم. أنا أنتظر عائلتي اليوم في مطار شرم الشيخ. هذا رائع. أسيحضرون اليوم؟ وأين ستذهب معهم؟ سنبقى في الفندق أول يومين، وسنقضي الوقت في السباحة والراحة وسياحة الشواطئ المختلفة للفنادق الأخرى. وهل ستأخذ العائلة إلى خليج نعمة؟ طبعا، سيتفرجون على كل الأماكن، وسيغطس أبي ويشاهد الأسماك الملونة، وسيأخذ أخواتي إلى السوق القديم، وطبعا سيشترون كل شيء. وهل ستشاهدون مدنا أخرى؟ سنذهب إلى دهب ونويبع، وسنقوم برحلات برية وعشاء بدوي، وسيصطاد أخي في دهب، فهناك رحلات صيد جميلة، وسيقوم برياضات مائية كثيرة. هذه رحلات جميلة، أتمنى لكم وقتا سعيدا.